على نهجك يا صدر نبقى نعاهد بجود احنا للموعود والمقتدى قائد نبقى على نهجك يا صدر نبقى نعاهد بجود احنا للموعود والمقتدى قائد جود الوطن نادر بالدم كتبنا جود الوطن نادر بالدم كتبنا الصدر لا ما يصح مرجع والد نبقى على عهدك مرجعي مو منني خون ولدك واذا مسنا الهوى نقلب الكون نبقى على عهدك مرجعي مو منني خون وإذا مسنا الهوى نقلب الكون مجنون يا هم بدلك يا عمي مجنون عمري تحول دمعة لك وابجيها لك كون وابجيها لك كون جود احنا للموعود والمفتدى قائد ناخر عمرنا للوطن نفس من جاهد جود احنا للموعود والمفتدى قائد ناخر للوطن نفس من جاهد منك فهمنا بالدم كتبنا منك فهمنا بالدم كتبنا نبقى على نهجك يا صدر نبقى نعاهد جود احنا للموعود والمقتدى قائد نبقى على نهجك يا صدر نبقى نعاهد جود احنا للموعود والمقتدى قائد جود الوطن نادر بالدم كتبنا ضد الصدر لا ما يصح مرجع والد ضد الصدر لا ما يصح مرجع والد يا هول مثل قلبك يا سلطان المراجع الوالد انت المرجع المولى المدافع قربان روح الطاهرة بصدار راجع اكشف خسارة فاتحة لأهل المطامع لأهل المطامع لأهل المطامع جود احنا للموعود والمقتدى قائد قربان ايدك يا بحر واحنا الروافد البحر اخذنا يا صدق بالدم كتبنا يا صديق بحر اخذنا بالدم كتبنا مثل الصدر لا ما يصح مرجع والد مثل الصدر لا ما يصح مرجع والد على نهجك يا صدر نبقى نعاهد جود احنا للموعود والمقتدى قائد نبقى على نهجك يا صدر نبقى نعاهد احنا للموعود والمقتدى قائد جود الوطن نادر بالدم كتبنا جود الوطن نادر بالدم كتبنا ضد الصدر لا ما يصح مرجع والد ضد الصدر لا ما يصح مرجع نهجك اموال واهل يا الغالي تقدار تحسن لكل من خالفك بل للي عادك وبالي من يحشر ابا المقتدى وياك مقتدى وياك جود احنا للموعود والمقتدى قائد ما نختلف رغم الفتن رغم المكائد محمد جمعنا يا صديق كتبنا يا صدر محمد جمعنا يا صدر بالدم كتبنا مثل الصدر مثل الصدر مثل الصدر لا ما يصح مرجع والي طال نهجك يا صدر نبقى نعاهد بجود احنا للموعود والمفتدى قائد نبقى نهجك يا صدر نبقى نعاهد بجود احنا للموعود والمفتدى قائد جود الوطن بالدم كتبنا جود الوطن بالدم كتبنا مثل الصدر لا ما يصح مرجع والد مثل الصدر لا ما يصح مرجع الموعود والمقتدى قائد عالغيرة ربنا الصدر والسمى شاهد الرايد نسبنا يا صدر بالدم كتبنا يا صدر الرايد نسبنا يا صدر بالدم كتبنا يا صدر نبقى على نهجك يا صدر نبقى نعاهد جود احنا للموعود والمقتدى قائد نبقى على نهجك يا صدر نبقى جود احنا للموعود والمقتدى قائد جود الوطن بالدم كتبنا جود الوطن بالدم كتبنا مثل الصدر لا ما يصح مرجع والد مثل الصدر لا ما يصح مرجع والد